فنادى في علمه ما في أن لا سبحانك إني كنت من الظالمين Mm-hmm. والذي بص Thank you.

صدق الله العظيم.